انتوا خدتوا بتاع الاولج والكوري هدرانيو اخر بتاع طلب صفح فيهم ده. ايوه حبيب ما الولد ده بقاله من الفرق مرة مش فاتت الا له انت قلت لنا اكتب هيحصل ايه يعني رابشر اوف ميمبرين ايه انا حرميه يعني مش هشرح الموضوع ده وبتاعي كده ليا دراسة صحيكوا الصبح قالك تعالى الساعة 7 ايه المشكلة ما معظمهم جايبين اهو مش مال انت عندنا رابشر اوف ميمبرين عندنا ليه اسمين اسم في الامتحان اسمه بي ار او ام والاسم الثاني انتي بارتم رابشر اوف ميمبرين ده بيقولك فلاني بالاثنين يعني ايه كلمة بريماتشور رابشر اوف ميمبرين يعني قبل نكتب تحتيه 37 اسبوع يعني قبل الماتيوريتي احنا قلنا الماتيوريتي الايج اوف ماتيوريتي عن 7 اللنج تبقى ماتيور اذا فرقع الكيس قبل 37 اسميه بي ار او ام طيب انتي بارتم يعني قبل ولادة البيبي فده يسموه بعد 37 اسبوع بس بصراحه انا عمري ما سمعت كده يعني هيجي يسالك مجازا بنقول ايه احنا عمرنا ما جبنا سيره انتي بارتم هو اذا سالك قول له انتي بارتم بعد 37 بريماتشور قبل 7 بعد 37 ده قبل 37 مجازا بنقول على الاثنين كلمه واحده بي ار او ام مفيش نايب يقول انا عندي حاله انتي بارتم رابشر اوف ميمبرين حتى اذا كانت 38 اسبوع ليه اسم تاني في الامتحان اسمه انيو ريكسز يعني ايه كلمه ريكسز قطع يبقى قطع في الامنيوتك سات يبقى ده الاسم الثاني بتاعه الموضوع ده مهم لحاجه واحده بس كيس حاله جايه وحصل رابتشر في ميمبرين هاو تو مانج على حسب البيريد بتاعتها لازم نفهمه كويس جدا عشان نعرف نحل السؤال اللي بيجي كيس عندنا بعد رابتشر في ميمبرين عايزين نعرف الايتيولوجي بتاعه الرسمه دي عندك اكتب ايتيولوجي تحريري يبقى الايتيولوجي تحريري ادي اليوترس والسيرفكس وادي الممبرين اهو وادي الفاجينا ودي البلاسينتا كورد فيتس هنكتب الاسباب من تحت لفوق ذا كومنست هو اللي تحت اول سبب للبريماتشور رابتشر اوف ميمبرين از اهو اسيندنج انفكشن طلع ان اهم سبب للبري تيرمينيشن والبريماتشور هو الاسيندنج ليه بقى الانفكشن ده هو بيطلع ياكل في الممبرين اوف الكرك ويطلع مواد اسمها بروستاجلاندين ويكونتراكت اليوترس ويولد البيبي قبل ما يعيط يبقى ذا كومنست كوز اوف بريماتشور رابتشر اوف ميمبرين از اسيندنج انفكشن نطلع سكند كومن كوز اهو داخل اسميك انكونتنس فاكر لما قلنا الست دي اول ما تشتكي اتنين بيتفرجوا على التلفزيون واحد ومراته قلنا الكلام ده قبل كده هي قالت له الميه ايه نزلت يعني اسميك انكونتنس عشان الكيس ما فيش سبورت اللي هو الترابيزه فبيفرقع يبقى كومنست از ascending second common is ethnic incompetence نطلع في الرسم third common دي مش اسباب دي حاجات تساعد الممبرين يبقى ايه weak third common over distension اما يبقى بطن العينه مليانه ميه كتير او في twins يعمل ايه في البريشر جول يعليه فممكن يحصل premature rupture of membrane يبقى تالت حاجه over distension poly hydramnios weak twins اطلع مال بريزنتيشن كان في 7 بيس في المال بريزنتيشن كان اولهم بريماتشور رابتشر اوف ميمبرين فكده ما قلنا الراس بتاعت البيبي في النورمال ليبر بتلبس على اللور يوتراين سيجمنت فالف اند ابول اند فالف ميكانيزم اللي بيسموه سداده فبيقسم الكيس نصين في حالات المال بريزنتيشن هل في السداده دي قلنا لا فالبريشر اللي فوق بينزل تحت ويعمل ايه رابتشر اوف ميمبرين يبقى في المال بريزنتيشن يحصل رابتشر اوف ميمبرين 5 الريتابول يوترس يعني ايه الريتابول يوترس فيه كونتراكشنز في اخر الحمل فبتزود البريشر فممكن يفرقع الممبرين هعيدهم تاني السؤال ده تحريري مهم ولازم يتكتب بالترتيب سهم اهو من تحت لفوق كنا خدنا حاجه كده برده سهم من تحت لفوق من الاسباب كان رسمه كده برده سهم من تحت لفوق كان اول حاجه سادن دروب في الانترا يوتران بريشر في البوليادام تاني حاجه تروما كان في زعبوط فوق كده ده ايه ده اكسنتال هيمرج كنا خدنا نفس الاسباب كده بتتحفظ من تحت لفوق يبقى رقم واحد ascending infection، رقم اثنين ethnic incontinence، رقم ثلاثة over distension، أربعة mal presentation، خمسة irritability. حتى هناك كنا قلنا السموكينج تزودوه، وهنا برضه يعني هو شبيه الاكسيدنتال هابر. هناك السموكينج كان بيعمل هايبرتنشن، هنا بقى ايه علاقة السجاير بالرابتشر في ميمبر؟ السؤال ده مهم قوي في الشيء. يقول لك اللي بتشرب سجاير يحصل لها رابتشر في ميمبر، ليه بقى؟ بيقولوا ان بيقل ماده اسمها الزنك، النيكوتين بيقلل ماده في الجسم اسمها الزنك، والزنك ده داخل في تكوين الممبرين، يبقى ده كونستيتوينت اوف ميمبرين. السؤال ده مهم جدا شفوي، علاقه السموكينج بالرابتشر اوف ميمبرين. تقول له هيقلل الزنك في الجسم، والزنك ده داخل في تكوين الممبرين، فما يقل يحصل في الممبرين ده ويكنس ويفرع. دي الاسباب. نقلب الصفحه، كلينيكال بيكتشر كومن جدا عندنا في الاستقبال الكونديشن دي، بس وانا بمسح ذا كومن استكوز اتحط في مخك ايز اسيندنج انفكشن. تعال بقى للكلينيكال بيكتشر، سيمبتومز وساينز. تقول لك ايه العلامه في الاستقبال؟ ممكن واحده تكون متدربه، يعني زميلتها قالت لها روح قولي بس الكيس فرقع هروح مدخلينك على طول. لا، انا لازم اسال بطريقه معينه عشان اتاكد هل ده حقيقي رابتشر ولا لا. عايزه تولد يوم معين، تضحك عليا مش هدخلها الا اللي سمعت الكلام ده. تقول لك ميه دفقت، بالعربي دفقت ايه؟ نزلت مره واحده وغرقت رجلي والارض، او اذا كانت واقفه على السجاده رجلي والسجاده لازم تغرق الارض. يعني مفيش حاجه اسمها ميه نزلت على رجلي بس، لا صدم بتقال كده صدم جش اوفلي فروم فاجين، يبقى ده كلام العيان. بلس كونتينوس ليكج. يعني ايه كونتينوس ليكج؟ تقول لك بقى بلاقي سرسوب كده ميه كل شويه بينزل، يبقى صدم جش مره واحده دفقت، او بيسموه الارن تاش ده في بعض الاماكن اللي هم الحياه الشعبيه يقولوا كده. بس واحده ثانيه تقول لك ميه دفقت مره واحده نزلت مره واحده غرقت رجلي والارض، لازم تغرق اللي تحتيه عشان اقول صدم جش وفلويد يبقى ضربش. بلس كونتينوس ليكج لان ممكن يكون مش ميه. ايه اللي ممكن ينزل انا على رجليها برضو وافتكر انه ميه؟ حاجتين هتعرفوهم دلوقتي. يورين، في ستات بيبقى عندها انكونتنس في الحمل فينزل بول على رجليها وتفتكر انه ميه في البيبي، او فاجينال ديسشارج زياده شويه. عشان كده هنشوف دلوقتي ديفرنشال دايجنوزز بين الثلاث حاجات. يعني لما يجي لك واحد تقول لك ميه نازله عليا، لازم افرق بين الثلاث حاجات دول، لا اما ميه البيبي حقيقي، لا اما اليورين، لا اما الديسشارج. ساينز بقى جنرال ناتينج ولا في اي حاجه. ايه جنرال؟ شويه ميه نزلت عليها، هتعمل ايه فيها جنرال؟ انت لاقي جنرال اللي فيها حاجه، حد يعرف؟ يعني انت الست دي تلاقي فيها فاهم ايه؟ فاهم دي فيفر انوريكسيا هيديك ماليز اللي هي هاي تمبريتشر. اذا حصل كوريو، كوريو يعني ايه؟ كوريو اللي هو بيتكون من ميمبرين امنيونايتس، يعني اذا حصل انفكشن. الميمبرين بيتكون من تو لايرز، كوريون وامنيون. ما يحصل فيهم انفكشن بيسموه كوريو امنيونايتس. امتى الاقي الحراره عاليه هترد؟ اذا حصل ايه؟ انفكشن. ابدومينال ناتينج، بس ممكن الاقي تندر ابدومين. امتى برضه؟ في الكوريو انيلايز. يبقى كوريو انيلايز انا خدت اهو كلينيكال بيكتشر، هاي تمبريتشر جنرالي، تندر ابدومين اضغط على بطنها تصوت ابدومينال لوكالي بقى. العانه دي تعمل لها ايه؟ على فكره ثلاث مواضيع في المنهج نو بي في، وده اخر واحد فيكم. ثلاث مواضيع في المنهج اللي يكتب بي في راح الامتحان. هنا نو بي في، حد يملهم لي بقى خلصوا كده. ثلاث مواضيع في المنهج نو بي في، واحد فيرج، اثنين بلاسنتا بريفي افصلها، ثلاثه رابشر اوف ممبرين ادخل انفكشن. السؤال ده مهم جدا، نو بي في واكتبها كبيره قوي في الامتحان. السؤال ده يوم ما يجي تحريري هو الام كده نو بي في. واوعى تنسى الكلمه دي، اذا انت عملت بي في هتدخل ايه؟ انفكشن. يبقى نو بي في في الفيرجن اللي هي الكريبتومينوريه، في البلاسينتا بريفي افصلها، في الرابتشر اوف ميمبرين ادخل ايه؟ انفكشن. طيب نيجي نعمل للست ديت انفستيجيشن، بس قبليها كنت عايز اعمل كومبليكيشنز بتاعتها ايه؟ هتلاقي في ميزان عندك يخلص لي التريت. سؤال بيتسال، طب انت مش هتعمل بي في، هاو تو ديفرنشيت بتوين يورين وديسشارج والليكج ده اللي هو بتاع الامنيتك فلويد؟ السؤال ده مهم جدا كديفرنشال دايجنوز، انت مش هتبحث. طب هتعرف منين دي ميه ولا بول ولا ايه؟ كان زمان هبل بيدوقوا خلاص، لا الدكتور بيدوق او يشمه يقول لك ريحه بول، يشم كده ده بول، يحط شاشه، الكلام ده اتلغى خلاص. بتعمل ايه بقى بالترتيب؟ واحد دراي ستيرايل سبيكولوم، كل كلمه ليها معنى. سبيكولوم منظار، ستيرايل معقم عشان ما دخلش ايه انفكت. دراي ليه دراي؟ حد يعرف ناشف، يعني ما احطش عليه جل ولا احط عليه لوبريكانت، ادخله دراي كده. ما هو انت دخلت لوبريكانت هيتلخبط مع الميه اللي نازله، انا عايز اشوف الميه دي منين، يعني هل حقيقي في ميه ولا لا. فانا دخلت دراي، اذا غير يبقى كده الميه دي جايه من العيان، يبقى لازم دراي ستيرايل سبيك. هشوف الصوره دي، ادي العيان نايمه على ظهرها وجايب نوره، شايفين السيرفكس اهو الشكل ده، دي الاكسترنال اوس. هلاقي نازل من السيرفكس فلويد، تبقى 100% ايه؟ امنيتك فلويد. ما هو طالما طلع من السيرفايكال كانال يبقى جاي من جوه. في ساعات بيبقى السيرفكس عالي جدا في الحمل، وده الكومن، يعني ان انت تشوف السيرفكس ده وهم، يعني تحط المنظار شايف السيرفكس ضلمه جوه مش عارف تشوف حاجه، يعني ده اذا ما ينفعش ابتدي اعمل الحاجات اللي بقى. اطلع بالسبيكر عليه ميه ولا لا؟ عايز اعرف ده لايه لايه؟ لا امنيتك فلويد، لا يورين، لا ديستشارج. افرق بينهم ازاي بقى؟ خدت انا الفلويد هعمل تيست اسمه نيترازين بيبر تيست، عارفين ورقه عباد الشمس اللي كانوا بيشوفوا فيها اسيد والكالي زمان؟ هي زيها بالظبط. هيسالك شكل البتاع دي ازاي؟ عارفين السيلوتيب؟ سيلوتيب بتروح شادد كده سيلوتيب، بس ايه بقى؟ بيطلع فيه ورقه صغيره فيه طرف، تمسكها يجيب الطرف اللي بعديه، شدها يجيب الطرف اللي بعديه، عامله زي ايه؟ عارف المطار اللي راح هناك تلاقي وانت داخل في البوابه كده تسحب ورقه تلاقي ورقه ثانيه طلعت، بلاش المطار، عارفين الكلينكس؟ ما بتشد منديل، في ساعات تلاقي منديل الثاني طرف طلع، عاملينه بطريقه معينه. ده نفس الكلام عشان هيسالك على شكله، قول له عامل زي السوليتات، في ورقه اشد يطلع طرف اللي بعديه. جات لك عيانه وفيها فلويد، تروح ماسك الورقه دي وتحطها جوه الديستشارج، شوف لونه واخباره ايه. اذا لقيت اللون بقى ديب بلو، الالوان دي بتتحفظ، او جرين، يبقى هطلع لك لون من اثنين، لا ديب بلو لا جرين. اذا طلع ديب بلو يبقى الموضوع ده الكالاين، يبقى الميديم اللي انت حطيت فيها الورقه ديت الكالاين. اذا طلع جرين يبقى الميديم اسيديك. تفتكر الامنيتك فلويد الكالاين ولا اسيد؟ اليورين الاول الكالاين ولا اسيد؟ اسيد. يبقى اليورين والديستشارج يوجوالي ايه؟ اسيد. والالكالاين ده مين؟ الامنيتك فلويد. يبقى اذا طلع الكالاين ده امنيتك فلويد، اذا طلع اسيدك ده لا ديستشارج لا يورين. الكلام ده غلط، حد يعرف ليه؟ في ساعات اليورين يبقى دايليوتد، في ساعات تكون واخده دواء تخليه تخليه الكالاين، يعني ممكن يبين برضه دي بلو حالات اليورين او الغزال. في بعض الديستشارج تبقى الكلام، هتعرفوا في اورجانيزم بتعمل الكلام. يعني هل ده كونكلوزيف الاجابه ايه؟ لا. انا كل واحده هقول لك عملتها ليه واتلمت ليه. نيتروزين بيبر تيست بيفرق بين اسيدك والكلام، فجم فكروا في حاجه ثانيه. ياخدوا النقطه دي سمعتوها في الحته اللي جايه، نقطه ويحطوها تنشن على سلايد، هتلاقي في حاجه عامله زي الشجره كده ظهرت. ده تيست خدناه في السيرفايكال فاكتور في الفيرتيليتي، اللي هو الكريستالز مترتبه بالشكل ده، ده عشان فيها صوديوم كلورايد. راحوا قالوا التيست ده اسمه فيرنين، حتى كان اسمه بوزيتيف فيرن ونيجاتيف فيرن. قال لك اذا لقيت فيرنين تيست بوزيتيف يبقى ده الكلاين، دايما الالكلاين فيه صوديوم كلورايد اللي هو الامنيتيك فلويد. اذا ما طلعش يبقى ديستشارج او يورين. الكلام ده غلط. ايه العيب اللي فيه؟ ممكن يكون على اليورين او على الديستشارج نزلت سيرفايكال ميوسين، صح؟ نقطه. سيرفايكال ميوسين هتبين الشكل ده ولا لا؟ وبرده نوت كونكلوسيف، يبقى ممكن سيرفايكال ميوسين يقع على السبيسمن الاخضر. يبقى اول طريقه غلط. ليه؟ مش لازم الفاجينا ديستشارج ولا اليورين اسيد. تاني طريقه غلط. ليه؟ ممكن السيرفايكال ميوكس يقع يديك فولس ريزلتس. تالت طريقه اسمها ناين بلو سلفيت تيست، اسمه كده ايه؟ ناين بلو سلفيت تيست، من اسمه بلو يبقى لون الصفحه ايه؟ ازرق. بيقول لك دي بتصبغ السب كوتينيوس فات، بتصبغ الفات سيلز بتاعت الفيبين، يعني بتصبغ الفات سيلز بتاعت. طلع ان في اخر كام شهر في الحمل البيبي بيوقع الفات بتاعه جوه الامنيوتيك ايه؟ ساك، يعني بيقع منه الفات. لما تيجي تصبغه بيبلد اللون الايه؟ هو مكتوب نايل ايه بلو، مش هقول لك تسيبه بلون الايه هتقعد تقول بلو، لا هتسيبه بلون اورنج عشان شافوا. لكن اذا جبت نايل بلو سلفيت ورحت سابغ الفات سيلز بتاعت البيبي اللي هو يعني تصير هنا تتصبغ بانهي لون تقول له اورنج. امتى في الحمل بيقع الفات ده؟ عند 32 اسبوع. هو ده عيبه بس. يعني اذا انا لقيت السبيسمن اللي انا مطلعها اتلونت اورنج يبقى في فيها فات ولا لا؟ يبقى اكيد لا ديتشارج ولا يونت. راح قال لك ايوه بس ده بعد كام اسبوع؟ كده يعني متاخر. طب بدري عن كده التست ده ملوش فاليو، يبقى ليه اتلغى؟ لانه كان نوت ديتكت ايرلي رابتشر اوف ميموري. ده لازم بعد كام اسبوع في الحمل؟ 32. اخر تيست واحلى تيست مش مكتوب في الكتب بس غالي شويه، ماركر اللي اسمه فايبرو نيكتين، اسمه كده اف اي بي ار او ام اي سي تي اي ان، اسمه فايبرو نيكتين. ده بيطلع من الاندوثيليا من مغطي الممبرين بتاع البيت. يعني ده زلقته 100% من الكيان. طبعا اجمل حاجه في الاخر تقول له ماركر. عيدهم بقى تاني، هتحط منظار دراي سبيك تتفرج لقيت المايه جايه من السيرفس لا نص خلاص. طب ما بص ما لقيتش، خد الفلويد اللي نزل واعمل عليه سام تيست. اول تيست احط عباد الشمس ورقه عمليه نيتروزين بيبر تيست اسيدك يبقى تشارج او يونت، الكلان يبقى ميديك. الكلام ده ايه؟ نوت كونكلوسيف. حطيت نقطه تنشف بصيت لقيت كرارلين احتمال سيرفايكال ميوكاس او احتمال اميديك فلويد. حطيت نايل بلو سلفيت تيست ستيننج الفات سيل ده اكيد ايه؟ امنيت. بس مشكلته انه بيديتكت متاخر كام؟ 32. اجمل تيست واحلى تيست ماركر اسمه فايبرو نيكتد يوم ما الاقيه امنيت فري. السؤال ده مهم جدا ديفرنشال دايجنوزس. بيقول لك في كيس كده عيانه جات لك ونازل عليها ديسشارج في الحمل، تفتكر الديسشارج ده ايه؟ تفتكر الثلاثه دول لا ايه لا ايه لا ايه؟ لا يوريا لا ديسشارج لا امنيت فري. هاو تو ديفرنشيت اتك خلاص الجزء ده. نيجي بقى لاخر صفحه في بريماتشور رابشر اوف ميمبرين كومبليكيشن. بس بعد ما اقول الانفستيجيشن، اوعى حد يقول للدكتور صبحي عبد العزيز هعمل الترا ساوند، اللي هيقول له الكلمه دي هتطلب ده ايه؟ بيطلع من الاندوثيليا من اللايننج الممبرين، يعني الممبرين اتقطع يوقع فايبر نيكتيف جوه لما تكتب. اذا قسته لقيته موجود يبقى ده اكيد ميه منين؟ من حوالين الايه؟ يبقى ده جلايكوبروتين بيطلع منين؟ من الوول بتاع الاميتيك سيل. تعالوا بقى للانفستيجيشن. الدكتور الوحيد اللي ما تقولوش الترا ساوند الدكتور صبحي عبد العزيز تو كونفيرم، يقول لك امال الكلينيكال راح فين؟ ويقعد يتريق عليه في الامتحان. اذا قلت له الترا ساوند هتضطر انت في اي حاجه في المنهج. الدكتور صبحي بيكره حاجه اسمها الترا ساوند لدرجه ان يوم ما بيفشل في عيانه بيبعتها للدكتور ماجد بيعمل له سونار وخلاص، هو بيكرهه بس من بعيد لبعيد بدون ما حد يعرف انه ودى الحاله. ففي الامتحان يقول لك هاو تو كونفير، قول له الكلام اللي انا قلته اللي هو ايه؟ نيتروزين بيبر. ها اوعى حد يقول الترا ساوند. الترا ساوند امتى بقى؟ والله الترا ساوند عشان احدد كميه الميه مش الكونفير، اشوفها قليله ولا كتير، يعني اوليجو ولا افريج اما. طيب تو ديتكت كومبليكيشن اللي هنشوفها دلوقتي، يعني دي ما تتقالش غير شفوي اذا الدكتور اصر. وايه كمان وايه كمان؟ لا ده انت عايز بقى ايه بلاكر؟ الترا ساوند ديتكت كومبليكيشن. هعمل سي رياكتيف بروتين ليه؟ انفكشن. احنا قلنا ان اهم كومبليكيشن كوريو امنيولايتس، ده بيبريدكت الانفكشن قبلها بكام ساعه؟ 48 ساعه. سي رياكتيف بروتين. نيجي بقى للكومبليكيشن لو هتخلص لي فري. ميزان، هقول لك الميزان ده هسيبه هنا لغايه ما اخلص. انا عندي ميزان فيه مصيبتين هيحصلوا، المانجمنت بتاعهم عكس بعض. يا اما يحصل انفكشن اسمه كوريو ايه؟ امنيولايتس. يا اما يحصل بري تيرم ليبر وتولد قبل معاه. افتكر لما بيبي يتولد قبل معاده اكونزرف احلى ولا انهي على الحمل؟ واخدين طبعا تولده بدري عشان يجي له حاجه اسمها ريسبيراتوري ستريس سيندروم، مش عارف ايه السيل فاكتور. يبقى البري تيرم ليبر المانجمنت بتاعها كونزرفاتيف ولا انهي؟ بقى كم عشان مين يتكون سيرفات؟ يعني هنا المانجمنت كونزرف كمل الحمل عشان السيرفكتر تتكون. امال الكوريو امنيولايتس انفكشن اكمل ولا انهي؟ لاني بقى عشان اخاف من ام السيبتك شوك. يبقى هنا الانديكيشن فور ترمينيشن اوف بريس او انا بين نارين طول ما انا بعاني. هتشوف دلوقتي في الجدول انهي ولا كمل؟ والله انا لقيت الكفه دي كذبت. يعني في الوقت ده الكوليومينايتس الانس استحى قليل والبريماتيورتي عاليه، اعمل ايه؟ كم؟ طب اذا لقيت الكفه دي كذبت فيكشن ظهر والبريماتيورتي اقل بسيط، انا هعمل ترمينيشن اوف بريجنسي. يبقى هي اللعبه كلها في الجدول اللي حامله دلوقتي، اكمل ولا انهي على حسب الكومبليكيشن. بريماتيورتي اكمل، كوليومينايتس انهي. نعمل بقى الجدول بالارقام اللي مكتوبه عندي. دي بقى زي ما قلت لكم كيس بتيجي بالارقام اللي مكتوبه عندي. اربع خانات في الجدول. اول خانه بيقول لك قبل 28 اسبوع في الحمل حصل رابتشر بوينت من 28 ل 32 اسبوع، من 32 ل 36 اسبوع اكتر من 36 اسبوع. الارقام بتتحفظ، انت بتزود اربع اسابيع يعني اقل من 28 وتكمل بقى 28 ل 32، 32 ل 36، اكتر من 36. جاب لك كيس بيقول لك حصل رابتشر اوف ممبرين قبل 28 اسبوع، تعمل ايه؟ من 28 ل 32 تعمل ايه؟ من 32 ل 36 اكتر. تفتكر احلى تشانس للبيبي في انهي واحده؟ كده بيبي ماتيور ويصبر مش محتاج حضانه. يعني هنا اكتب ذا بيست تشانس، اجمل تشانس للبيبي والام كمان اكتر من 36. امال اقل من 28 اسبوع ده ايه؟ ليتل تشانس. حد يعرف ليه البيبي ده احتمال كبير جدا يموت؟ حاجه اتقالت الحصه اللي فاتت قبل 25 اسبوع اذا كان حصل رابتشر هنزل. ليه البيبي ده ما بيقدرش يكمل؟ عشان بيحصل بالمونري هايبوكليزيا، قلنا ان الميه بياخدها ويطلعها في اللنج بيحصل لها ديفلوبمنت. قبل 28 اسبوع مفيش امل، كده كده ايه؟ تاني. انا عندي عنوانين للمانجمنت. حاجه اسمها كونزرفتيف مانجمنت يعني كمل، وترمينيشن اوف بيرنس. سؤال ليك دكتور، الاخطر البريماتيورتي هنا ولا هنا؟ يعني البريماتيورتي خاف منها من 28 ل 32 ولا 32 ل 36 اخطر؟ لا هنا طبعا. يعني كل ما بقدر كل ما البيبي يحتاج حضانه اكتر، كل ما اكتر مش هحتاج حضانه. يعني هنا البريدوم يعني الانفكشن هنا زي هنا بس هنا كسبان البريماتيورتي الكفه بتاعته. يبقى هنا البريدومينانت ريسك از ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. يعني اذا اتولد في الوقت ده البيبي مش قادر ياخد دم. طب هنا لا كويس قوي 32 ممكن نحط الحضانه ويكمل. يعني البريدومينانت ريسك اللي كسب مين؟ الانفكشن. العناوين دي اللي بتخلص لي المانع. يبقى 28 اسبوع 32 اخطر من البريماتيورتي ولا من 32 ل 36؟ لا طبعا هنا اخطر. فكذبت ايه الانفكشن هنا ده هنا. بس لما تقل البريماتيورتي مين تكسب بقى؟ الانفكشن في الحاله دي. ابتدي بقى المانع. حد يرد عليا بدي ليه تاني تشانس البيبي يعيش؟ افتكر اكمل ولا انهي؟ انهي طبعا ده البيست لاين اوف مانجمنت. بكتب صح على الترمينيشن اوف بريزنس. طيب تعالوا هنا بريدومينانت ريسك ريسبيراتوري ستريس سندروم اكمل ولا انهي؟ يعني المشكله تصير فاكتور كمل طبعا. يبقى المانجمنت كونزرف مش ترمينيشن وهكمل لسه بلاقي. طب من 32 ل 36 اسبوع البريدومينانت ريسك انفكشن انهي؟ يبقى ترمينيشن اوف بريزنس. طب هنا استنى 36 اسبوع استنى ايه بقى؟ عشان يحصل انفكشن طبعا انهي؟ لو انتوا لاحظتوا الوحيد الكونزرفتيف مانجمنت امتى؟ ادي بتيجي بقى للامتحان، دايما يجيب لك الكيس من 28 ل 32، دايما بتيجي في الماجستير كده. يقول له عيانه 30 اسبوع في الحمل حصل لها رابتشر اوف ممبرين، هاو تو مانج؟ تقول له ايه؟ كونزرف. ليه؟ عشان البريدومينانت ريسك بتاعها ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. نكمل هنا وندي ايه بقى؟ اكتب لي هنا العلاج بقى، حاجتين. هدي انتي بايوتيك هنكمل بقى عشان ما يجيلهاش انفكشن، وهديها كورتيكوستيرويد. حد يعرف ليه كورتيكوستيرويد؟ ليه الكورتيزون ده؟ سيرفكتنت هو اللي بيستيميوليت السيرفكتنت. يبقى انا بدي العيانه انتي بايوتيك وكورتيكوستيرويد عشان السيرفكتنت. امتى انهي؟ اهو ده سؤال حلو بقى. يعني امتى اضطر ادخل انهي على العيانه؟ امتى اعمل ترمينيشن؟ قولوا لي انديكيشن. واحد اذا ظهر ايه؟ انفكشن. اثنين وصلنا للماتيوريتي استنى ايه؟ ثلاثة دخلت في ولادة ليبر بين. يبقى امتى تنهي على العيانة؟ ثلاث احتمالات. ظهر انفكشن خلاص انهي. بيبي وصل للماتيوريتي مستني ايه؟ ده انا كان الايه موصله ايه بس؟ الماتيوريتي. اخر حاجه دخلت في ولاده ما اعرفش وقفها واستجلمت يبقى ليبر بين. تعالوا هنا سؤال شبه هنا حنهي وهنا حنهي وهنا حدي انتي بيوتك وهنا حدي انتي بيوتك بس هنا حنهي وزن 48 hours وهنا حنهي وزن 24 hours. حد يعرف ليه هنا استنيت يوم واحد بس هنا استنى يومين وبصر شهر اشمعنى قبل 36 بتستنى يومين عشان الولادة تبتدي لوحدها ما كانش حاجة هذا بقى. ليه هنا بستنى 24 ساعة فقط يعني ليه هنا قليل وليه هنا كتير هو كده كده حوالي بس هنا انا اقول يا رب يبتدي الولادة لوحدها خلال 48 ساعة سيبها كده بالانتي بيوتيك 8 يومين هنا يوم واحد ليه هنا يوم وليه هنا يومين فهمت؟ تعرفين الاسترس قال لكم في الاطفال بيعمل استرس بيزود ايه في الفاكتور انا اذا خليت الام دي يومين فيها ابتدت كونتراكشنز وحاجات زي كده وانفكشن وستريس هيكون السيرفاكتور بقى هنا انا محتاج سيرفاكتور عشان ما تخش حضاره هنا لا يبقى انا ليه هنا بنهي متاخر علشان الاسترس ستيميوليت سيرفاكتور فورميشن نفسي بس لما تدخل في ستريس كل لما تدخل في ستريس كل ما السيرفاكتور بتتكون الحاله دي انا مش محتاج طبعا ستريس خالص انا هنا في الجدول ما زودتش حاجه هتلاقوها مكتوبه في بعض الكتب ليه ايه بقى توكوليت هنا ثلاثه توكوليتك دي بقى تدري فوق جدول بلس او ماينس توكوليتك تلاقي بقى الدكتور في الامتحان يقول لك امتى تدي توكوليتك يعني حاجه تريلاكس بيها في رايين بقى دي الحته الوحيده اذا قلت رايك هتطرد من الامتحان ناس تقول ادي وناس تقول لا حد رايكم انتوا ايه الاول وقولوا حقيقه اهو يعني رايكم هل ادي حاجه تنيم اليوترس خلاص ولا لا في الحاله دي طب ليه ما تديش وليه ما اديش توكوليتك؟ ما هو الاثنين صح على فكره. يعني ادي او ما اديش هتلاقي رايين زي بعض. يقول لك ما تديش ليه؟ يعني انا مش حد توكوليتك ليه؟ اذا اديت توكوليتك وحصل ان العينه جالها انفكشن اعرف اولد فبقى جيت سجن مليان فص مش هقدر اتخلص منه. خلاص؟ حتى بيسموه بريزون اوف فص. يعني اذا انت ما اديت توكوليتك ممكن يحصل ان العينه دي الانفكشن تراب يعني تراب تتسجن. وما اقدرش اقول لك بل انت اديت توكوليتك طب ما تديش هتولد قبل معاد يبقى بري تيرم ليبر فالراي الله اعلم. الامتحان دول حاجه فيه تو سكول ناس يقولوا ما نديش لان اذا ادينا هيبقى في بريزن اوف باس سجن مليان صديق امال ادي يقول لك علشان ما تدخلش العينه في بري تيرم ايه ليبر ده ما يتكتبش في الامتحان انا بقول لك ده شفوي فقط يقول لك علاج دي ازاي تدي توكوليتك ولا لا هتقول له حضرتك في رايين حضرتك احنا مش عارفين راي مين اصح واحد يقول كذا عشان كذا واحد يقول كذا انت مالكش راي في الحته دي كده احنا خلصنا اللي هو البريماتشور رابتشر اوف ميمبرين وهتركز على دي في الامتحان كيس وهتشوف كيس من اهم الكيس في الفيديو رابتشر اوف ميمبرين من 28 متر تبقى المانجمنت كده بالظبط تعالوا بقى ليه موضوع النهارده مذاكره قبل ما